العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده. وعرفنا بأن هذه الحقوق واجبة على الكفاية، وأن السلام له آداب، وأن ابتداءه خير من رده. وعرفنا أيضا بأن إجابة الدعوة مخصوصة بالوليمة على سبيل الوجوب، وأما سائر الدعوات فإجابتها على الندب لما في ذلك من إدخال السرور ودوام المودة والألفة بين المسلمين. وعرفنا أيضا بأن النصيحة بذلها على سبيل الندب، لكنها إذا طلبت فهي واجبة. وعرفنا أيضا بأن تشميت العاطس خاص بالمسلم، وأن تشميت العاطس مستثنى منه ستة أصناف قد مضى ذكرهم، وأن عيادة المريض كذلك فيها فوائد. من هذه الفوائد بأن الإنسان يتذكر نعمة الله عليه حين أسبغ عليه ثوب العافية، ومن هذه الفوائد الدعاء للمريض وإيناسه وإدخال السرور عليه، ومن هذه الفوائد أيضا رقية المريض إذا كان يحتاج إلى رقية أو إذا طلبها. وعرفنا آداب عيادة المريض. بقيت الجملة الأخيرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. هذا على فرض الكفاية باتفاق أهل العلم، هذا على فرض الكفاية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت به جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تبع تينك الجنازتين، فلو كان اتباع الجنازة فرضا متعينا لسارع النبي عليه الصلاة والسلام إليها. والدليل أيضا بأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لما ماتت رضي الله عنها، الصحابة قاموا عليها حتى دفنوها ولم يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان اتباع الجنازة فرضا متعينا لا أعلموه عليه الصلاة والسلام. واتباع الجنازة أيها الإخوان على درجتين: الدرجة الأولى اتباعها إلى حين الصلاة عليها. والدرجة الأعلى والأفضل اتباعها إلى أن يفرغ من دفنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الجنازة إلى أن تدفن، وبعد دفنها ما كان يعجل بالخروج من المقابر، وإنما كان يقول لأصحابه: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني يبقى عليه الصلاة والسلام يدعو لهذا الميت ويستغفر له لعله يلقن ما يراجع به رسل ربه. واتباع الجنازة أيها الإخوة الكرام من آدابه الصمت. الصمت، فإن الله يحب الصمت في ثلاثة مواضع: عند قراءة القرآن، وعند الجنازة، وعند الزحف، عند الزحف إلى العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. فهذه المواضع الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الله يحب الصمت فيها: عند قراءة القرآن، وعند الجنازة، وعند الزحف. ولذلك ما جرت عليه عادة بعض الناس من أنهم إذا حملوا الجنازة هللوا أو كبروا إلى أن توضع في المقابر، فهذا خلاف السنة. وأشنع من ذلك وأفحش من يتبعون الجنازة وهم يضحكون أو وهم يستأنسون ويتكلمون في أمور الدنيا. لا شك بأن هذا يتنافى مع الغرض من اتباع الجنازة، فإن الغرض من اتباعها تذكر الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، زر القبور تذكر بها الآخرة، وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة، واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. فاتباع الجنازة المقصود به تذكر الآخرة، المقصود به نفع هذا الميت بالصلاة عليه والدعاء له والاستغفار له، مقصود أيضا بذلك مواساة أهله وتسليتهم عن مصابهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا هو الحق السادس بالنسبة للمسلم. أما غير المسلم فالله جل جلاله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. غير المسلم لا تتبع جنازته، اللهم إلا إذا كان من أهلك ولا يوجد ممن كان على دينه من يدفنه ويقوم عليه. والدليل على ذلك أن أبا طالب لما مات علي رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عليا بأن يذهب ليدفن أباه. قال: فلما أتيته أمرني بأن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. دعا عليه الصلاة والسلام لعلي. فالاتباع الجنازة والقيام على القبر هذا خاص بالمسلم، أما غير المسلم فلا تتبع جنازته ولا يقام على قبره، كما ذكرت لكم: اللهم إلا إذا كان من أهلك أو قرابتك وليس من أهل ملته من يقوم عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة هذا الحديث أيها الإخوان مروي من طريق أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله طريق آخر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيها الإخوان كما قال الحافظ ابن حجر هو بمنزلة الدواء، بمنزلة الدواء، بمعنى أن هذه القلوب فيها من حب الدنيا والتعلق بها الشيء الكثير، كما قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وما من إنسان في أمر من أمور الدنيا إلا وهناك من هو فوقه، وما من إنسان في أمر من أمور الدين إلا وهناك من هو فوقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يداوي هذه القلوب، يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم، إلى من هو أسفل منكم أي من هو دونكم في الصورة، في الجسم، في المال، في نحوها من أمور الدنيا. انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني لو أن الإنسان يعاني وهنا في جسده وتضعضعا في صحته فإنه ينظر إلى القعيد الكسيح الذي لا يستطيع أن يمشي، وينظر إلى الأعمى الذي لا يبصر، وينظر إلى من حرم نعمة الطعام والشراب ما يستطيع إنما يعيش على المغذيات، وكذلك من كان يعاني عيلة فقرا إملاقا فإنه ينظر إلى من لا يجد قوت يومه. يعني إذا كان الإنسان عنده قلة في المال طيب يحمد الله عز وجل على أنه يجد القوت الذي يقوم به بدنه، ينظر إلى من لا يجد شيئا أصلا، ينظر إلى من أتلفت الأمطار بيته وذهبت بمتاعه ومن جرفت السيول زرعه فعاد بلا مأوى، ما عنده إلا ما يستر بدنه، أما ثيابه ومتاعه وأثاثه وماله كله ذهب، ما بين عشية وضحاها ما عاد يملك من الدنيا شيئا. فهذا هو المطلب النبوي بالنسبة لأمور الدنيا، انظروا إلى من هو أسفل منكم. طبعا في أمور الدين لا، الإنسان ينظر إلى من هو أعلى منه، بمعنى أنك لو كنت تصلي الفريضة فانظر إلى من يصلي الفريضة ويأتي بالسنن الرواتب، إذا كنت موفقا في صلاة الفريضة والحرص على الرواتب انظر إلى من يحرص على النوافل على النفل المطلق، إذا كنت موفقا في صيام رمضان انظر إلى من وفق لصيام الثلاثة البيض، إذا كنت من أهل الثلاثة البيض انظر إلى من وفق لصيام يوم وإفطار يوم، وهكذا. فبالنسبة للدين لو أن الإنسان نظر إلى من هو فوقه فإنه لا يزال يترقى، يترقى في دينه. أما في الدنيا فإنه ينظر إلى من هو دونه، وعلل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه بقوله فهو أجدر أي أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الازدراء يا الإخوان الاحتقار والاستصغار، الاحتقار والاستصغار، يعني الإنسان في أمور الدنيا لو نظر إلى من هو فوقه فإنه سيتسخط نعمة الله التي عنده، لكنه لو نظر إلى من هو أسفل منه فسيعلم بأن نعمة الله عليه سابغة وأن فضل الله عليه عظيم. فهذا هو الدواء النبوي الذي يعالج به مرض هذا القلب. في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك، وفي أمور الدين تنظر إلى من هو أعلى منك. وأكثر الناس الميزان عندهم مختل، فإنه في الدين ينظر إلى من هو أسفل منه، ينظر إلى من هو دونه. مثلا ما يأتي لصلاة الجماعة، صلاة الصبح، وإذا قيل له اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على هذه الصلاة مع جماعة المسلمين، وأخبر أن التخلف عنها والتثاقل من خصال المنافقين، فإنه يرد عليك يقول لك أنا أصلي في البيت، أنا أصلي في البيت. فإذا قلت له بأن صلاة الجماعة يعني لا يحل التخلف عنها إلا بعذر، فإنه يقول لك أنا أحسن من الناس ما بصلوها، أنا أحسن من الناس ما بصلوها أصلا، ولربما يصليها إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، أو حتى يصليها في كل يوم بعد طلوع الشمس، والشيطان يوسوس له بأنك أفضل من الناس لا يصلون أصلا. فمثل هذا ما يزال ينحدر في أمره الديني، نسأل الله العافية، حتى لربما يختم له بالسوء، لأنه كما قال علماؤنا أسباب سوء الخاتمة أربعة: أولها التهاون بالصلاة، وثانيها معاقرة الخمر، وثالثها عقوق الوالدين، ورابعها أذية المسلمين. هذه أسباب أربعة، الواحد منها كاف في أن يختم للإنسان بالسوء، نسأل الله حسن الخاتمة. فهذه الأسباب الأربعة: التهاون بالصلاة، ومعاقرة الخمر، وعقوق الوالدين، وأذية المسلمين. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، في أمر الدين دائما انظر إلى من هو فوقك، ومن هو فوقنا جميعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصلي في كل يوم وليلة 40 ركعة على الأقل، على الأقل. الفرائض 17 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، واثنتين بعده، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الصبح. ثم يوتر ب11 ركعة، يعني قيام الليل عنده كان 11 ركعة، فالمجموع 40 ركعة، هذا في الحد الأدنى. لكن بعد ذلك كان يصلي صلاة الضحى عليه الصلاة والسلام، يركع ركعات الضحى، ربما ركع 12 ركعة، كذلك كان أحيانا يصلي بعد الظهر 4 ليس 2 فقط، وكان يصلي قبل العصر 4، وكان يصلي قبل المغرب 2، وكان إذا دخل بيته صلى ما كتب الله له أن يصلي عليه الصلاة والسلام. فبالإضافة أيضا إلى النوافل ذوات الأسباب كصلاته في كسوف الشمس، وصلاة الاستسقاء، ومثله أيضا صلاة يوم الفطر، وصلاة يوم الأضحى، ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصلاة. ولما قال له معاوية بن لما قال له ربيعة ابن كعب الأسلمي: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما تكتفي فقط ب17 ركعة التي هي الفرائض الخمس، وإنما كلما استطعت أن تسجد لله فافعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. في أمور الدنيا أيها الإخوان، الدنيا ما عندها حد، ما من إنسان وسع الله عليه إلا وسيجد من هو أكثر منه سعة. فصاحب البيت الفسيح سيجد هناك ناس عندهم قصور قصور، وصاحب القصر سيجد إنسانا آخر عنده القصور والحدائق الغناء، وصاحب الذهب والفضة سيجد آخر عنده الأحجار الكريمة والتحف النادرة، والذي يركب الطائرة على الدرجة الأولى سيجد من يركب طائرة خاصة، طائرة تخصه هو، ما يشاركه فيها غيره، وهكذا. فلو أن الإنسان بدأ ينظر إلى من هو فوقه دائما ستجده ساخطا على ربه جل جلاله، مزدريا نعمته عليه. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان أخرجه مسلم من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه عن النواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك أو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث أيضا في معناه حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه. وابصة حديثه في مسند أحمد يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر إلا سألته عنه، ولا شيئا من الإثم إلا سألته عنه، فأتيته فإذا هو في جمع، فجعلت أتخطى رقاب الناس أريد أن أدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يقولون: إليك يا وابصة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك يا وابصة، يعني يقولون: خلاص اجلس تأخر. فقلت: دعوني أدنو منه، فإنه لا شيء أحب إلي من الدنو منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قال: أدنو يا وابصة، ولم يزل يقول أدنو حتى لامست ركبتاي ركبتيه، يعني حتى صار أقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا وابصة، إن شئت أخبرتك، وإن شئت سألتني. فقلت: بل أخبرني. فقال لي: جئت تسأل عن البر والإثم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما يريده هذا الإنسان، وهذا الإطلاع من الله جل جلاله ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني على رأسي موابصة، هذا من أجل أن يزداد إيمانا. فأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر الإنسان بالذي في نفسه، وذلك عن طريق الوحي، يعني من جنس ما أخبر ذلك الرجل الذي جاء ولده يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه يجتاح ماله، يعني دائما بيشيب منه قروش، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ادعه، يعني جيب أبوك وتعال. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، إذا أتاك الشيخ فسله عن شيء تكلم به في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الرجل الشيخ الكبير قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن ولدك يشكو أنك تأخذ ماله. فقال: يا رسول الله، سله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: دع عنك هذا، وحدثني بكلمات تكلمت بها في نفسك لم تسمعها أذناك. فقال: يا رسول الله، والله ما زلنا نزداد في كل يوم يقينا بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبياتا من الشعر يخاطب ولده، يقول له: غزوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الشاب: قم أنت ومالك لأبيك. فها هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لوابصة بن معبد: إن شئت سألتني وإن شئت أخبرتك. فقال: بل أخبرني. فقال له عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: بلى. فقال له: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك، ثم نكت صلى الله عليه وسلم بأصابعه الثلاثة في صدري، قال: وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك المفتون. فها هنا كلمة البر أيها الإخوان تطلق على معنيين. المعنى الأول: البر يطلق على الإحسان إلى خلق الله خاصة، يعني ذاك الذي يصل الأرحام ويبر والديه ويحسن إلى جيرانه ومعاملته طيبة، فهذا يقال بأنه رجل بار. رجل بار اسم فاعل من البر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الأعم: البر كلمة جامعة لخصال الخير، كلمة جامعة لخصال الخير، فيدخل فيها ما كان من الإحسان فيما بينك وبين الله من صلاة وصيام وحج وعمرة وما إلى ذلك، ويدخل فيها أيضا ما كان من إحسان إلى خلق الله. لذلك قال: البر حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ينبه على أن حسن الخلق عند الله بميزان عظيم، ويؤيد هذا أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. ويكفينا أن ربنا جل جلاله لما أثنى على نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن ما أثنى عليه بجميل خلقه وإنما بحسن خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن جمال الخلقة لا يغني عن حسن الخلق، وكذلك كثرة العلم لا تغني عن حسن الخلق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحصر البر في حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم، الإثم أيها الإخوان والخطيئة والذنب والمعصية، هذه مترادفات، الإثم والذنب والخطيئة والمعصية والوزر هذه كلها مترادفات، والمقصود بها ارتكاب ما نهى الله عنه، ارتكاب ما نهى الله عنه. ما هو الإثم؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع له معيارا داخليا، معيارا داخليا. الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك. يعني هناك أشياء الإنسان ربما يسأل عنها المفتين فيقول له المفتون هذه حلال أو لا حرج في ذلك أو لا غبار عليك لو فعلت ذلك، لكن هذا الشيء يحيك في نفسه ويضيق به صدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن ذلك هو الإثم. وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك المفتون، ينبغي أن يكون عندك هذا الحس الداخلي، الشيء الذي يحيك في نفسك وتشك في أمره ينبغي لك أن تنأى بنفسك عنه. الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن الناس يرون ذلك منك. نعم. طيب هذا نرجئه إن شاء الله لأنه يتعلق بآداب المجالس، ولكن من باب تعجيل المنفعة أيها الإخوان أقول النجوى ليست قاصرة على حديث السر فقط، بل أحيانا يكون حديثا ليس يعني مسارة لكن يكون بلغة لا يفهمها الثالث، يعني يتكلم اثنان بلغة ما يفهمها الثالث، هذا أيضا من النجوى المنهي عنها، خاصة إذا تبع ذلك الحديث ضحك. يعني لو أن اثنين تكلما بلغة ما يفهمها الثالث ثم تضاحكا فغالبا الشيطان يوسوس للثالث بأن هذين يسخران منك ويهزآن بك، فهذا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في نهاية الحديث قال من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك أي ذلك التناجي يحزنه، فهنا أيضا الإحزان قد حصل.